أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. من جملة ما ذكر في الماتن هو أن القيح والدواء مستثنى في ضمن ما استثني مما دون الدرهم من الدماء، فإذا كان هناك أقل من الدرهم لكن مخلوط الدم بقيح بدواء، هذا أيضا مشمول لدليل العفو وللاستثناء، والدليل على ذلك هو جريان العادة على وجود دواء أو وجود قيح في مثل هذه المواطن التي ذكر الشارع استثناءها. قال: وأما العفو عن القيح والدواء فلأنهما مصاحبان غالبا لموضع الجرح، فالعفو عن دمه يدل على بالالتزام على العفو عنه، وإلا يلزم التخصيص، وإلا هذا المقصود الدم اللي خالي. طبيعي هالفتوى أكو موجودة على أنه لا يصاحبه شيء من الخارج، أي لكنه شنو هسه مخصص بما إذا لم يكن دواء، مخصص بما إذا لم، هذه المهم اللي بذهني أكو من يقول بذلك، أي لكن سمو القيح الجسم الخارجي. على كل حال إذا أردنا أن نقول أن المستثنى منحصر بما إذا لم يصاحبه دواء أو قيح، هذا يعني يراد من ذلك الكذا الفرد الخارجي من العام، يعني طرح عموم يريد منا فرد ماذا نادر، هذا مستهجن. قلنا بيان حكم الفرد النادر ما بي مشكلة، لكن مو تطرح عموم تريد منه الفرد النادر، لا ابتداء بين حكم الفرد النادر، اي ما بي مشكلة. واما المشكوك، بقيت عندنا مسألتان، بقي فرعا. الاول: ما اذا كان هناك دم شك في كونه من الجروح ليكون مستثنى، لان دم الجروح والقروح مستثنى، ما دون الدرهم مستثنى. إذا شك الآن في كون هذا الدم من دم الجروح حتى يكون مستثنا، أو ليس من دم الجروح حتى يكون ما نعان، هو دم الجروح مستثنى، دم الجروح والقروح مستثنى قلنا، أي ذاك عنوان مستقل. فهل هو من دم الجروح أو القروح ليكون مستثنى، أو من غيرهما لكي يكون مانعا؟ إذا شك فهل حينئذ لابد من لابد من عده في صف الجروح والقروح فيكون الصلاة فيه صحيحة أو لا؟ هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: إذا دم عدنا شك في كونه أقل من الدرهم أو لا، متفرق، قلنا المتفرق يجمع بنحو يكون أقل من الدرهم، ما أدري هذا لو جمع أقل من الدرهم أو لا، فهل حينئذ يلحق في بصف المانع أو يلحق بصف المستثنى لتكون الصلاة معه صحيحة؟ أما الفرع الأول، المناسب أن يقال بأنه إذا أمكن إثبات عدم كونه من الجروح ولو بواسطة الاستصحاب فالمسألة محلولة. ولتوضيح ذلك أقول: إذا إحنا نراجع الأدلة إيش نفهم من الأدلة؟ مجموع الأدلة إذا راجعناها إيش نفهم متى يكون الاستثناء ثابتا؟ الجواب: إذا كان هناك دم شنو؟ من دم القروح وال قول دم هو جرح ولا يكون مستثنى بل يكون مانعا متى دم ليس بجرح أي في القرح بعد هذا يعلم. فإذا كان هناك دم زائد ليس بجرح يساوي شنو؟ مانع. دم زائد جرح يساوي مستثنى. هذا من الأدلة نفهمه. هسا أنت جنابك هذا اللي يعد من الموانع تارة تثبته بالوجدان، تقول أنا جاي أشوف هذا دم أو جاي أشوفه ليس بجرح لأن ماك وحطيت المكبر أما موجود جرح، وهذا محلول أمره. الآن إذا جرح موجود أثر السكين لكن ما أدري هذا دم له صبغ، هذا همات إذا بالوجدان وبالتعبد ما يثبت دم بل يثبت عدم الدم هم أمر محلول لأنه لا يكون من الموانع. أما إذا لا كلا الأمرين أمكن إثباتهما بالإس يعني كونه دمان أو أحدهما بالوجدان والآخر يعني الجامع أمكن لنا إثبات كلا الجزئين ولو واحد بالوجدان وهو كونه دما والآخر بالتعبد والاستصحاب، حينئذ يتضح ويثبت الحكم عليكم السلام أو لا؟ ويثبت الحكم. فالمناسب حينئذ بعد مراد التفت لي سريع جاي أعيد على حسابك. فالمناسب حينئذ بعد أن راجعنا الأدلة وفهمنا منها أنه متى ما كان دم وليس بالجرح ليس دم جرح يكون ما نعم، ومتى طبيعي ضيف مسألة الدرهم، ومتى ما كان دم وهو من دم الجرح يكون مستثنى. الآن إذا شاهدت هنا دم بس ما أدري هذا من دم الجروح جرح أكو أو ما أكو جرح، فإذا أمكن إثبات أنه جرح أو ليس بجرح بالتعبد بالاستصحاب تنحل المشكلة لو لا بعد، لأن كونه دمان ثابت وليس دم جرح ثابت بالاستصحاب بالتعبد، فيلتئم كلا جزئي موضوع شنو المانعية. هو شو وقت مانع استفدنا من الأدلة؟ دم وغير جرح. دم وليس بدم جرح مو كده، لا أنا كون دم أحلف بالعباس ومو صبغ هذا دم، ليس بجرح مو وجدان ولا إجت تبين قامت أنه لا يوجد جرح، لكن بالتعبد الاستصحابي أقدر أثبت أنه ليس بجرح، تنحل المشكلة بعد أو لا؟ تنحل. نشوف نقدر نثبت أنه ليس بجرح من خلال التعبد والاستصحاب أو لا؟ خلنجي نشوف. نقول طريق إثبات ذلك لو باستصحاب العدم النعتي لو باستصحاب العدم الأزلي. أنت لم مؤهنش أرد ثبت العدم لو الوجود، أرد ثبت أنه دم جرح لو أرد ثبت أنه ليس بدم جرح وليس بدم جرح. مو اللي قال لي أنه هذا ترى الصلاة ما تصحبي موضوع عدم صحة الصلاة شنو، موضوع المانعية شنو، دم وليس بجرح. وليس بجرح. هذا يساوي قلت شنو؟ مانع. دم وجرح يساوي شنو؟ مستثنى. هسه الآن كونه جرح ما أقدر أثبته، أما ليس بجرح سأسهل. ليش؟ لأن عدم العدم إيه؟ قبل مليون سنة، قبل ما الله يخلق آدم، لا دم أكو ولا جرح. بعد ما وجد الدم، دم أمر، فهذا عدم الدم انقلب والعباس أقدر أستصحب؟ لا، قضية الدم هذا أترك. نجي للجزء الثاني، قبل ما الله يخلق آدم ليس الثابت جرح لو عدم الجرح، يعني الاتصاف بأنه جرح لو عدم الاتصاف بالجرح، عدم الاتصاف. ما أدري هذا عدم الاتصاف انقلب جرح ولا أشك، فش أقول إن شاء الله شنو؟ ببركة الاستصحاب. فصار عندي دم بالوجدان وليس بجرح، باستصحاب العدم الأزلي. التأم كلا جزئي موضوع الحكم بالمانعية لو لا؟ نعم. هاي بعد واضح لو لا؟ واضح. لكن شنو معنى استصحاب العدم الأزلي؟ خلي يتضح، ما الله لما أجيب استصحاب العدم النعتي يصير واضح أمره. استصحاب العدم الأزلي هو استصحاب العدم الثابت، عدم الاتصاف الثابت قبل أن منذ الأزل، يعني قبل أن يخلق الله شيئا. إذا تريد تعبر فر التعبير ما أدري صحيح مسامحي، منذ أن كان الله ولم يكن معه شيء، هذا العدم الأزلي. واضح لو لا؟ يعني استصحاب الشيء الذي ذلك العدم، ذلك العدم الذي كان ثابتا، هو عدم ما إلى وجود حتى نقول ثابتا، لكن ثبوت كل شيء شنو بحسبه. ستواضح شنو واضح. أمشي أمشي والنعتي شاهد بعدنا سأوقف، بس هذا قبل ما أنتقل لاستصحاب العدم النعتي. هذا شو وقت يوكل، يعني شو وقت يكون مفيدا؟ إذا كان موضوع الدليل شنو؟ موضوع الحكم شنو؟ أي مركب، يعني بينات نش أكو، يعني حلو إيه كله صحيح في في إيه في تعبيرهم لعله يقول واو العطف. إذا أكو أي إذا أكو واو العاطف، فأنت أحد الجزئين الثبت بالوجدان والآخر بالتعبد. هو ترى شوف، اثنينات بالوجدان كافي، اثنينات بالتعبد كافي، واحد بالتعبد وواحد بالوجدان هم كافي. أنت المهم أن تثبت. أمشي لو لا؟ واضح لو لا؟ أما لو كان بعدني ما ترعي في النعتي السام، أما لو راجعنا الروايات شفت أستفيد الدم وأستفيد عدم الجرح، لكن مو بنحو، مو بنحو جمع زائد و، مو مركب الموضوع من جزئين. لا، اللي استفدت من الروايات هو التقيد، مو يعني الدم المقيد المتصف. خوهنا أنا ماكو حالة سابقة للعدم الأزلي حتى أس تصح. هنا أنا بعد شنو؟ ما تمشي العجلة. فإذا شو وقت العدم الأزلي أستفيد منه؟ لو استفدنا من الأدلة أن موضوع الحكمي مركب من جزئين. أما لو استفدنا التقيد ما يفيد. ليش ما يفيد؟ لأن إذا استصحبت عدم الاتصاف ما راح يثبت لك الاتصاف بالعدم، لأنه أصل مؤتى اللي ثابت عندك سابقا شنو؟ الاتصاف بعدم الجرحية لو عدم الاتصاف بالجرحية، عدم الاتصاف. عدم الاتصاف موضوع الدليل شو يقول لك؟ دم متصف بعدم أنت تستصحب عدم الاتصاف حتى تثبت الاتصاف بالعدم. هذا العقل يقوله مو الشرع. أحسنت. ومن هنا جاي أحكي هواية بس بفائدة بعد التالي الفائدة مول. ومن هنا صار نزاع أنه استصحاب العدم الأزلي يجري يفيدنا لولا. المرزا النائم قال لا. ليش؟ لأن هو فهم من الأدلة شنو أحسنت، مو مركب من جزئين، لا متصف البساطة التقيد، بينما غيره مثل السيد الخوئي وكذا لا استفادوا من الأدلة. فلذا قالوا يجري العدم الأزلي. لو هذا واضح أكثر بالدم المعروف بالمقدار الدخل الدم وقل. أحسنت. بأول مثلا الملاقات والكرية والذنب. على كل حال هذا واضح استصحاب العدم الأزلي. خب عندنا استصحاب آخر يسموه استصحاب العدم النعتي. هم عدم أرد استصحب، لكن هذا العدم مو عدم اللي ثابت منذ أن كان الله ولم يكن، لا، بعد أن انخلق وخلق ووجد الدم. هذا الدم ما كان دم جروح، بعدين شنو بعدين أريد أن أستصحبه، أشكن وأريد أستصحبه. خل أنا أبين لك هذا بالماء وبالدم أقل من درهم حتى شنو تفتهم إيش جاي أحكي. هذا الماء إذا مو التفت لي شنو سمو أنا جاي أحكي. هذا الماء إذا أشكر لو لا أقدر أنا أستصحب شنو بشكلين العدم. أقول خو هذا قبل 10 ملايين سنة إش كان كور لو غير كور؟ لم يكن كورا. ليش؟ لأنه ليش لأنه لم يكن أصلا. أحكي مو كذا أشر لي إيش قلت؟ منذ أن كان الله ولم يكن معه شيء، لم يكن ماء. بعد نجيب ماء ولم يكن ماء، هاي تخلنا بألف هذا. لم يكن شنو هو ماء إذا خبر؟ لا هاي تامة، لم يكن، لم يوجد ماء، لم يكن ماء على وجه البسيطة، لأن ماكو بس الله. لم يكن ماء ولم يكن اتصاف بالكرية، صحيح لو لا؟ بعد أن وجد هذا الماء، عدم الماء انتقض بأنه ماء، صار ماء. أما عدم الكرية ما أدري، فأستصحب عدم فبالوجدان وبالاستصحاب لما تجمعهن راح يثبت لي ماء وعدم كرية. واضح لو لا؟ هذا شيء يسموه استصحاب ليش عدم أزلي؟ لأن عدم، وهذا العدم اللي ثابت شو وقت؟ أكو عندنا استصحاب العدم النعتي. هذا الاستصحاب العدم النعتي يعني مو الاستصحاب من الأزل، مو من الزمان سامحني أقول زمان لأن لم يكن شيء أصلا، زمان ما أكون، لم يكن مخلوق. هذا مو أنه شنو من زمان لم يكن ماء، لا، من زمان كان ماء، أول ما وجد الماء. لكن إش كان لما وجد الماء؟ هو مو دفعة ينخلق كرا، بل شيئا فشيئا يصير كر. فإذا عندما وجد ماء إلى جانبه إش كان؟ أكو عدم الاتصاف بالكرية، لأن شوية شوية قطرة قطرة ينوجد الماء، موجد ولا بل إذا شكيت أنه إن خلق دفعة واحدة ما يجري العدم النعتي بس الأزلي. أما إذا لا أدرخ شوية شوية هو يصير كر ويصير نهر ويصير محيط ويصير بحر ويصير. فهنا عندما وجد الماء إلى جانبه إيش كان أكو؟ عدم كرية. عدم كرية قطرة قطرة. هذا عدم الكرية ما دام ثابت كان بعد وجود الماء يسموه عدم النعتي. عدم النعتي يعني موصوفة وهو الماء موجود، يعني العدم الذي يلحظ بعد وجود الماء، العدم الأزلي، العدم اللي كان ثابت قبل وجود أي شيء، قبل وجود حتى الماء، هذا العدم الأزلي قبل خلقة الماء. عدم النعتي لا، بعد خلقة الماء، العدم الثابت بعد خلقة الماء ووجوده. واضح له لا؟ يعني عدم نعت الشيء بوصف من الأوصاف بعد وجوده. ايه نستصحب هذا العلم. ايه واضح لو لا؟ قب هسه تعال طبيعي خل أبين مال الدرهم همات. ايه إذا أكو دم وما أدري درهم أو لا، خو عدم أزلي أقدر أستصحب لو لا؟ خل ما الله تتضح القضية رأسا أجيب الفقرة رقم 11 همات الساعة. إذا عندي دم ما أدري هل هذا أقل من الدرهم أو درهم؟ إذا درهم يساوي مانعية، يعني دم زائد درهم شي يساوي مانعية. إذا أقل من درهم، دم زائد أقل من درهم شي يساوي، صح لو لا؟ فإذا ما أدري هل هو أقل من الدرهم أو لا، خب عدم أزلي كونه دما شنو؟ خل أجل الجزء الثاني، عدم درهم لو درهم، عدم الدرهمية هذا أزلي لو نعتي؟ لو ثنين ماكو لا نعتي ثنين، خل أجل الأزلي لما الدم ما أكو، ما كان أكو دم، عدم الدرهم ثابت كان لو لا؟ لما الدم ما أكو عدم الدرهم ثابت لو لا؟ هذا ليش اخترع شنو؟ أي عدم كوني أسقى أقل من الدرهم يعني. أي عدم درهم فما زاد، عدم درهم فما زاد، ليش أقل من درهم؟ مو هو المانع شنو؟ دمون زائد شنو؟ درهم فما زاد. فأنا أقول لم يكن درهما حتى يصير شنو؟ مس مس مس مس. فكونه دما ثابت الآن بالوجدان، لكن عدم الدرهمية خو هذا كان ثابت منذ الأزل لو مو ثابت منذ الأزل؟ ها؟ خب انقلب إلى الدرهم لو لا، المفروض أنه مشكوك فنستصحب. فإذا عدم الاتصاب بالدرهمية أقدر أستصحبه، يعني العدم الأزلي، فرح يجتمع جزء الموضوع دم بالوجدان ليس درهما بالتعبد يساوي، فإذا ثبت لي أنه يجوز، توكل على الله روح صلى. خب هسه هذا العدم الأزلي قدرت أستصحب، العدم النعتي شنو؟ أقدر لو لا؟ حتى بعدين أرجع البحثي. خب يلا هسه قل لي، عدم النعتي قلنا شنو؟ يعني العدم الثابت. خب دم إن وجد، عدم الدرهم موجود لو لا يمن؟ خب المفروض الدم لما يوجد شنو؟ لا يوجد نقطة نقطة، ها الدم رأسا يوجد درهم فما زاد. لا يوجد درهم على شكل درهم يعني. قل لي عدم الدرهم ثابت ويا له لا؟ ثابت. خلاص إذن العدم النعتي أقدر أستصحبه، لأنه عندما كان هناك دم قطعا عدم الدرهمية شنو؟ كان ثابت، لأنه يوجد قطرة قطرة نقطة نقطة رأس أبرة رأس أبرة الدم، مو فرد مرة ميزاب. فحتى بعد خلقة الدم عدم الدرهمية شنو ثابت. الآن أشك انقلب إلى الدرهمية أو لا أس. فإذا هم العدم النعت أقدر هم العدم هذا بالدرهمية. تعال هسه أرجع على بحثنا. بحثنا وين؟ فقرة رقم 10 يعني أحسنت. العدم الأزلي قلنا يمكن مشكلة الأزلي مشكل لو ما بي مشكلة مقيد شعلية كنت لا إذا قلنا شنو العدم الأزلي نؤمن به. نريد نشوف في هذا يجري في هذا المثال لو لا. احنا بعد مو صرنا نائنين، قلنا العدم الأزلي مشكلة ما بي في حد ذاته، بس نريد نشوف في مثالنا يجري أو لا. في مثال الجرح إذا شكينا بالجرح خب يجري أو لا. قلنا يختلف حسب ما كيف نعتبر الموضوع، هل هو مركب أو دليل. عيفنا بعد إحنا فهمنا من الدليل أنه مركب من جزئين. أي يجري لو لا يجري. عدم النعت شلون؟ عدم النعت شنو قلنا؟ بعد وجودي. بعد وجودي. خب. خب. الدم عندما يوجد شنو يلا؟ لا يتصف به. لا يوجد الدم وبجانبه. بلحاظ الدرهمية وبلحاظ كرية الماء قلنا لما يوجد الماء لأنه شيئا فشيئا، لما وجد الماء يمش كان ثابت عدم الكرية، لما وجد الدم يم ثابت عدم الدرهمية، الآن لما وجد الدم يم ثابت عدم الجرحية. عدم لا الجرحية ولا عدم الجرحية، لا ربما يكون من جرح ربما لا يكون من جرح. لا تهذر. فإذا ما عندنا حالة في العدم النعتي نقدر نقول كان دم وإلى جانبه عدم المتصل بعدم الجرح، حتى بعدين إذا شكيت نقول باقي على عدم الجرحية. فإذا عدم النعتي لأنه يعني أصلا هذه الوصف لا ما يجب. يعني ما محرز وجود حالة سابقة كان هناك دم وإلى جانبه ثابت عدم الجرحية، اتصاف بعدم الجرحية أو عدم الاتصاف بالجرحية ماكو. فالأزل يجري دون ال، بينما في ال إذا شكيت الدرهم أقل من الدرهم لولا كلاهما يجري. هذا اللي هنا واضح لولا. بس ليش إحنا شلون أنا بنعتي شلون يعني نقول أنه يوجد الدم ولا يوجد بجانبه عدم الجرحية؟ لأن ربما يوجد الجرحية. تحلف بالعباس أكو فرد زمان كان عدم الجرحية ثابت، يعني أن هذا الدم ليس من جرح ما نقدر. أحسنت. فإذا إلى هنا هذا الكلام ثابت لولا واضح. إيه. خب. بس يعني سؤال بعد اللي قبل هذا اللي قلته في فرض كون الدليل دل على كون الموضوع مركب. اي هذا كله لازم تراجع الدليل وتشوفه شنو مركب. اصلي ليس مركب لانه مقيد. أي. اذا مخيط هذا خربت الشغله خلاص. لا النعتي ولا هذا مشكل. النعتي ربما يجري لكنه الازلي ما يجري. بس ودي تبين لي اللي قلته قبل شوي انه لان الازلي عدم واثبت وجود كذا مو اللي ثابت بالازل شنو شكان قل لي قل. عدم الاتصاف بالكرية، عدم الاتصاف بالدرهمية، عدم الاتصاف بالجرحية. لو ثابت الاتصاف بعدم الجرحية، الاتصاف بعدم الدرهم عدم. أنت اللي الدليل شي يريد من عندك دم مو زائد عدم الاتصاف، زائد مو زائد ما أكو دم مت تصف بأنه أقل ماء متصف بالكل، وهذا ما يثبت. شيخنا الذي يقول بعدم وجود الاستصحاب على الأزل يقول بعدم نعتي أو في طرق مع بعض. أين عدم النعتي مشكلة ما بي نعتي. الأزل. نعتي إيه اتصاف ذاك لأنه راح ثبت عدم الاتصاف بالعدم. بس النعتي يعني لأن تقول ماء كان ماء أكو موجود متصف بأنه ليس فرًا. أقرب خب واضح هذا لو لا؟ بس عدحت حكاية جديدة. 10 و11 أي حكاية جديدة بعد أكو موجودة بيها 10 و11 أدحكيها. إذا فرد واحد قال أنا لست مؤمنا لا بال نعطي ولا بلا سنة. أحسنت. متلمين فيها؟ ها؟ متلمين سيستانف مين؟ سيقول لا لا يجري الاستصحاب. استصحاب هذا مو حجة. مثلا مو أكو أكو بين الوجوديات والعدميات. بس هذا قلنا بغض النظر عن استصحاب طريق آخر يعالج الموقف موجود عندنا أو لا. واضح الجواب؟ الجواب ها الدرهمية لازم احرص انه اكثر دمك يكون مال. طالما لم احرص فيبقى انه مستقل بالنسبه للدراميه. ها تريدون تجيبون جواب اخر فرد علاج اخر؟ شنو؟ انه الدليل يقول انه تحرص انه درهم فما اقول لك. هي الادله شو تقول؟ هي الادله شو تقول وبعدين تجيب لنا العلاج الاخر. اذا كان هو الادله شان تقول؟ قلبت الوسائل ايش طلع لك؟ إذا كان قدر لا أول شيء إيش طلع لك؟ ما أحسن. شوف شيخ سلام، لما نفتحت الوسائل أول شيء شفت أن كل دم معنى. بعدين قلبت الورقة الثانية شفت ياب أكو استثناء، كل دم مانع إلا الجرح. والساء انت ما تدري هذا من دم الجرح او لا. دم من جرح لابد من احراز كل جرح. اقدر اتمسك في المشكوك بكل دم شو اسمه مانع او لا؟ يبقى تحت العامل، يبقى تحت المانعية. سؤالي واضح لو لا؟ اذا انت قلت لي اكرم كل عالم، بعدين قلت لي لا تكرم الفيزيائي، شكيت يبيضون فيزيائي لو لا؟ لو أدري فيزيائي قطعا لا يجب إكرامه، إذا أدري مو فيزيائي قطعا يجب إكرامه. إذا شكيت أقدر أقول خو قل لي الشيخ أكرم كل عالم، خو هذا همات عالم، خو الفيزيائي عالم. أقدر أتمسك بالعام لو يقولون هذا ما يجوز لأنه من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المن؟ هذا المصداق خارج المشكوك. مصداق المن؟ للخاص. أدق على رأسي. للعام. أما التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام هذا مو جائز. إذا قال لي أكرم كل عالم، رحت بقزر خان شفت لي فرد واحد ما أدري عالم لو لا هذا لو جاهل، أقول هذا ما يجوز. أحسنت. هنا أنا لا، كلامنا في الشبهة المصداقية لمن يقولون يعني للخاص، هذا اللي وقع نزاع فيها. فالسيد اليزدي يظهر من العروة ومن حاشيته على الفرائد أنه يقول بجواز التمسك بالعام في مقابل لعل المشهور يقولون ما يصير. أما ذاك متفقين ما يصير تمسك بالعام في شبه المصداقية للعام. أنا قبل تاريخ الموضوع. أي؟ فإذا هذا في ما وردنا لما عدنا شنو مش مكتوب على الصبورة؟ كله دم مانع إلا بالدليل الثاني المخصص دم الجرح. ولما ما أدري هذا دم أو لا، بكل أقدر أتمسك لو ما أقدر؟ خلص كل دم مانع نقدر نتمسك بالدم هذا، فهو هو ممنوع عنه يعني. بس مشكوك الجرحية. لا بس احنا قاعدين نقول كل دم مانع. شاي تعازي استقريتها شنو قلت؟ التمسك بال ما يصير. لا احنا ندري انه هذا دم. اي هو احنا كلنا ندري دم، ما ندري جرح او لا. مو الدليل اللي قال لي تستثنيش جمع بين جزئين، دم زائد ليس جرحا، هو واحد بالوجدان ثبتت أنه دم، الثاني لما مشكوك أقدر أتمسك بالعموم؟ الجواب كلا. ليش؟ لأنه تمسك بالعام. هسه طريق أخب بالعموم ما أقدر أتمسك، قلنا استصحاب العدم الأزلي، إذا أنت ممن تؤمن بجريانه لم تكن نائنيا مرزائيا. أما استصحاب العدم النعتي تقدر؟ لا. خب طريق آخر أكو غير استصحاب العدم الأزلي؟ عدم الأزلي أنا شو أسوي؟ شو النعتي؟ النعتي تمسك بالعام، استصحاب العدم الأزلي أنا مقلد المن نائني، شو أسوي؟ الله قل لي أكو طريق آخر؟ لا. سؤال واضح؟ الجواب بلي. قول إن شاء الله الصلاة في هذا الدم ص ص ص بس شلون نقول؟ ها ما أدري هسه، الصلاة مقيدة، وجوب الصلاة مقيد بعدم كونها في غير دم من جرح؟ لا، أشر على هذا الدم، هذا دم سأكو هنا. هل وجوب الصلاة اللي أنا الآن متوجه لي مقيد بعدم كون الصلاة في هذا أو لا؟ فيها مع هذا الدم، لا تجيب هذا الثوب، مع هذا الدم أو لا؟ أقول ما دام الشك في هذا الشرطية فيجري شنو؟ البراءة، براءة عن تقيد وجوب الصلاة بكونها في بعدم كونها في هذا. أنا وجوب أكو متوجه لي للصلاة، بس ما أدري هل المتوجه لي صلي في مع صلي صلاة غير مقارنة لمن لهذا الدم أو لا؟ فلما أشك مقيدة أو لا، مشروطة أو لا، البراءة عن الشرطية، البراءة عن التقيد. ليش هيك تسوي جاءت؟ يقول لك لأنه هي لما يقول لك السا مثلا أكرم العلماء، هذا في الواقع صحيح ظاهره وجوب. هاي شوفها، هاي شنو؟ هاي وجوب واحد، لكن هو في الحقيقة شنو؟ منحل انحلالي إلى وجوبات بعدد بعدد بعدد مثال. شوف شنو أكرم العلماء بعدد أحسنت، إذا مية أكو برا هذا وجوب أكرم العلماء يساوي أكرم زيدا، أكرم بكرا، أكرم كذا، تمام المئة. إذا كان هذا إحنا مو موردنا، موردنا النهي لأن مانعية، مثالنا مانعية، إذا كان دم كذا هاي المانعية من حلالية. بس إذا قال لك شنو؟ لا تصلي في الثوب النجس، أو لا تصلي مع الدرهم مع الدم الذي ليس بجرح، هذا معناه شنو؟ إيش قد أكو دماء ليست بجرح؟ مية، فإذا عندك ميت ما نعية. فإذا شكيت أكو مانعية رقم باسم رقم 101، لأن الشك هذا مانع أو لا؟ ما تدري وجوب الصلاة مقيد بعدم وقوع الصلاة في هذا، يعني تشك في وجود مانعية رقم زائد رقم 101، مو تجلو لا. خب الشك في أصل المانعية بسبب الانحلال مجرى للبراءة. بس من هنا عندي ثابت إنه قال لي لا تصلي بالنجس، وما أدري هذا نجس لا لا. فهذا ما تصلي بالنجس، يعني لا تصلي في هذا الثوب النجس، لا تصلي في هذا، لا تصلي في هذا، لا تصلي في هذا، إذا عدد المية وأشك هذا نجس أو لا، يعني ما أدري هسه أكو نهي تحت رقم 101 لو لا. قل من الشك في توجه التكليف شو تسوي؟ برا. شك في أصل في شرطية زائدة برا. شك في مانعية زائدة برا. هذا هم هو المطلوب. واضح لو لا؟ أعيد لو واضح صار أطبق. فإذا عدة طرق عندك. في الأول مال الجروح من خلال استصحاب العدم الأزلي شنو تقدر تقول له؟ شنو تفضل صلي. من خلال هذه الشك في البراءة عن المانعية الجديدة تقدر تقول له تفضل، لكن من خلال العدم النعتي ما تقدر. من خلال التمسك بالعام حتى تقول له لا صلي له، لا تصلي بعد، هذا معاكس، لا تصلي ما تقدر. فعندك لو عد استصحاب العدم الأزلي له البراءة صحيح. أما في فقرة رقم 11 قضية الشك في أنه درهم أو لا، لا ثلاث طرق أنت مخير بها حتى تحكم بصحة الصلاة: عدم الأزلي، عدم النعتي، والبراءة. لأن هناك حتى استصحاب العدم النعتي، لأن شيئا فشيئا يخرج الدم. فأول كان لم يكن درهما نشأ، حكيت هواي بعد التبح ترى أكثر من هذا بعد إيه مو مناسب. قال: وأما المشكوك في كونه من الجروح فحيث لا يمكن التمسك باستصحاب العدم النعتي. ليش؟ لعدم الحالة السابقة المتيقنة أنه كان هناك دم ولم يكن دم جرح. ما عد زمان كان متصف بعدم الجرحية حتى تستصحب شنو الاتصاف أو عدم، ولا بإطلاقه، وما تقدر هما تتمسك بإطلاق دليل مانعية الدم، لأنه تمسك بالعام، تمسك به بالعام في الشبهة المصداقية. فيتعين أحد طريقين، فيتعين أنا قلت لو أو، إما أن تتمسك بمن باللي هو بالاستصحاب العدم الازلي ان كنت غير نائمين قائلا باستصحاب العدم، او البراءه. احسن البراءة. هسه اول يجيب البراءه بعدين يقول اذا انت مو نائمين تقدر باستصحاب العدم الازلي همات. واضح. قال: فيتعين الرجوع الى البراءه عن تقيد الصلاه بعدمه. عن البراءه عن تقيد الصلاه بعدم كونه من الجروح، بعدم هذا الدم، بعدم هذا الدم اللي هو مشكوك، ما ادري دم جرح او، لان المانعي اسايد يبين شلون تقدر البراءه تتمسك بها. قال: لان المانعيه انحلاليه بعدد أفراد الدم الذي يكون من غير الجروح. إيش قد عندك أفراد دم من غير الجروح معلومة؟ 100. فإذا عندك 100 مانعية، هذا المورد مشكوك، ما تدري هل هو مانع أو لا، فما تدري على أن لا دام تشك مانع أو لا تجري البراءة عنه. والشك في فردية فرد شك في ثبوت مانعية جديدة فتجري البراءة منها. هسه يجي دور عدم الأزلي. قال: أجل، بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية يمكن استصحاب عدم كونه من الجروح يا عدم الثابت قبل وجوده، قبل وجود الدم، أن كان الله ولم يكن معه شيء، حتى دم ما كان، ويتنقح بذلك موضوع دليل مانعية الدم ويتمسك بإطلاقه. لأن راح بالاستصحاب العدم الأزل، ايش يثبت لك؟ ايش يثبت لك؟ انه دم بالوجدان. ليس من الجروح. خش راح يتنقح لما تجمع دم وليس من الجروح، ايش راح يتنقح؟ مانع لو استثناء مانع. لذا قال فيتنقح بذلك موضوع دليل مانعية الدم، وإذا تنقح الموضوع وتتمسك تقول هو الشارع هم قال لي شنو، كل دم ليس جرحا ما أتمسك بذاك. أطبق فقرة دعيش عن كل هذا بناء على ما ذكرت اي اي. واما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم، اذا ما تدري هذا الدم، تدري بي دم والعباس لكن اقل لو درهم فما زاد، هنا قلنا الثلاثه تجري، فالاستصحاب العدم النعتي. ليش؟ لان الدم، ليش النعتي يصير؟ لان الدم لما يطلع شويه فقط، عن أول ما طلع لم يكن أحسنت، يعني على الاتصاب بعدم الدرهمية كان ثابت. قال لأن الدم حينما يخرج من البدن يخرج تدريجا. إذا قلت لا جيب لي غير استصحاب، قال وبقطع النظر عن ذلك يمكن استصحاب العدم الأزلي لوصف كونه بقدر الدرهم بناء على جريانه. إذا قلت بالله عيفنا من الاستصحاب، قال وبقطع النظر عنه حيث لا يمكن التمسك بعموم مانعية الدم. قلنا التمسك بعموم مانعية الدم عند الشك هذا تمسك بالعام لكونه تمسكا بشبه المزر، فيتعين التمسك بالبراءة من المانعية بالبيان المتقدم. واضح هذا لو لا؟ هذا إذا واحد ويا دسومه هذا البحث شنو يا ذي ابو الدسم، لان دسم هو دسم ها مش ما كان دسم، ترى الكوليسترول مالته هوايه اي جيد. خب الكلام يقع في المطهرات، ما أرد أتكلم بس نمونه النجاسات إشقد؟ عشرة. المطهرات إشقد؟ طبيعي عشرة، لما نقول مورد بعضها مورد إيه عرق الجنوب من الحرام مثلا هذا مورد كذا، الكافر مثلا مورد كذا، المسكر مورد كذا. إيه المطهرات إشقد؟ المذكور 12، وإن كان في حدود بعضها أو في أصل ثبوت بعضها شنو خلاف. واضح هذا؟ أول مطهر على رأس المطهرات هو الماء. الماء مطهر من أي نجاسة من النجاسة؟ أولا الماء مطهر من النجاسات، لو مطهر للمتنجسات ما أترى تعبير فني بعض الأوقات يصير أي إيه هذا تعبير فني، هذا سمو أي موسى هذا قلت فني تعبير فني، فإحنا نقدر نقول على أنه شنو عندك متنجس، لكن بشرط أن لا يكون من المائعات المضافة. أي متنجس قابل للتطهير بمن؟ بالماء، لكن قلت بشرط أن لا يكون من المضاف، وإلا إذا كان مضاف ستقدر تقول إيه يصير أطهر، لكن إذا خرج عن كونه هسه هذا يساوي عدم إمكان تطهير، لأن إذا انقلب إلى ماء هذا بعد شنو بعد قرآن تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.